السؤال التاسع يقول صاد 78، قال الشارح رحمه الله: وإن لم يشأ تعالى إعانة عبده إلى قوله من الإقامة على مساخط الله. يقول السائل: شيخنا اشرح لي فضلا هذه الجزئية، أحسن الله إليكم بارك فيكم. الكلام هنا في كلام الشارح على كلام شيخ الإسلام هو فيما يتعلق بمشيئة الله عز وجل المتعلقة بأفعال العباد، فالله تبارك وتعالى ما شاء من الأفعال وقع، وما لم يشأ لم يقع. هذه قاعدة يثبتها المسلمون ويقولون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولكن الشيخ هنا فصل فيما يعني تتعلق به هذه المشيئة، فقال إن أنه سبحانه وتعالى إن شاء تعالى أن يعين عبده على فعل ما يحبه ويرضاه، وشاء من عبده ذلك الفعل حصل المطلوب وفاز العبد بكل مرغوب. يعني أنه إذا تعلق بالفعل المشيئة، مشيئة الله عز وجل، وتعلقت به وتعلق به أمر الله الديني الشرعي، فإنه يقع الفعل، فإن الفعل يقع. ثم من وجه آخر، إن لم يشأ تعالى إعانة عبده، إن لم يشأ، الأمر الأول إن شاء، والأمر الثاني إذا لم يشأ سبحانه وتعالى إعانة عبده وأمره بالخير وأحب منه أن يفعله ونهاه عن الشر وكره له فعله، ولكن لم يشأ من نفسه إعانته، لم يشأ الله إعانة هذا العبد، بقي العبد على ما اختاره لنفسه من الإقامة على مساخط الله. يعني أن الله تبارك وتعالى إن شاء أعان العبد فيقع الفعل، يعني أعان العبد على الطاعة فيقع الفعل المأمور به المحبوب لله تبارك وتعالى. وقد يأمر الله عز وجل العبد ثم لا يشاء منه الفعل، فلا يشاء إعانته فلا يقع الفعل، فلا يقع الفعل، بل يقع ما هو ضد ذلك. يعني إذا شاء منه أن يصلي ثم لم يشأ أن يعينه على الصلاة فإنه لن يصلي، لأن المشيئة هي المحققة لوجود الأفعال. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالله تبارك وتعالى هو الذي من خلال مشيئته يتحقق وجود الفعل. فإن شاء للعبد وقوع الفعل، فإن شاء للعبد وقوع الفعل وقع، وإن لم يشأ وقوع الفعل لم يقع، وإن شاء له عمل الصالح عمل، وإن لم يشأ له عمل الصالح فلن يعمل، وإن شاء وقوع الطاعة منه وقعت الطاعة، وإن لم يشأ منه وقوع الطاعة لم تقع الطاعة. فالمشيئة هي المحققة لوجود الفعل، ما لم يشأ الله عز وجل فلن يكون، فإذا شاء الشيء فإنه يكون، كما هو واضح في أدلة الشرع المثبتة أن كل أمر بيد الله، أن كل أمر، ولا يقع في هذا الكون صغير ولا كبير ولا حقير ولا جليل إلا وقد شاء الله تبارك وتعالى وقوعه. وكل شيء لم يقع في هذا الكون سواء كان طاعة أو معصية فإنه إنما لم يقع لأن الله تبارك وتعالى لم يشأ وقوعه، ولكن العبد هنا مسؤول عن أو الواجب على العبد أن يفعل ما أمر ويجتنب ما نهي عنه، والحجة قائمة عليه بالرسالة، وقائمة عليه بالعقل، وقائمة عليه بالقدرة التي أعطاه الله تبارك وتعالى إياها، ولا يهلك على الله تبارك وتعالى إلا هالك.